فتنة وموضع شهوة، والصلاة بعيدة عن هذا المعاني، بعيدة عن الشهوات وبعيدة عن اللذات وبعيدة عن كذا. الإنسان مقبل على الله تبارك وتعالى، ما هو مقبل على الشهوات والملذات. فمرور المرأة من أمام الرجل وهو يصلي ربما فتحت نفسه إلى الشهوة، فتحت نفسه إلى كذا، وهذا عمل ينافي الصلاة، ينافي الصلاة. أما الحمار فهو يرى الشيطان، إذا حضر الحمار حضر الشيطان. ولهذا استحب أنه إذا نهق أنك تصلي أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يقول أنه لا يرفع صوته إلا عند رؤية الشيطان. هو يرى الحيوانات هذه لها إحساس ولها كشف، الله سبحانه أطلعها عليه شيء ما أطلعه على بني آدم، على بني آدم. فيتنهق إذا رأت الشيطان، مثل ما أنه يستحب أن تذكر الله عند صياح الديك، وهم يقولون أن الديك لا يصيح حتى يرى الملائكة، إذا رأى ملك صاح، فأنت تذكر الله في هذه الحال. وأما الكلب الأسود فأبو هريرة أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر، يعني ليش إن الأسود يقطع الصلاة وما عداها من الكلاب الملونة لا تقطع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، فهو قاطع للصلاة. وكون الشيطان يحتمل إن الشيطان صحيح، ويحتمل انه يعني انه نوع من الحيوانات الشيطانيه، وله غريب. فالشياطين والجن وهذا يتمثلون، ياتون بصوره حيوانات، وياتون بصوره يعني ياتون بصوره كلاب وبساس وربما اوادم، ياتون بصوره اوادم. الله أعطاهم القدرة على التكيف والتشكل، أنهم يتكيفون ويتشكلون بأي يعني بأي صورة يكونون. يكون الكلب الأسود الشيطان ما يبعد أن يكونون، نعم هو شيطان انقلب إلى هذا الحيوان الأسود. والحديث بالصحيحين أن أبا هريرة يجد له شايب شيخ كبير يمشي على عكازه يسرق من بيت المال، ويريد انه يقول اتركني، فقال له الا ادلك على شيء يمنعني من السرقه؟ قال نعم. قال تقرا ايه الكرسي. فقال ابو هريره للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال صدقك وهو كذب، هذا شيطان، هذا الشيطان جاء بزي شيخ كبير محتاج يريد ان ياخذ من بيت المال. فقدرت الملائكه يأتون بصورة هوادم، جبريل يأتي بصورة دحية بن خليفة الكلبي، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بصورة دحية خليفة صحابي من الصحابة رضي الله عنه، فهو يأتي بصورته. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة شاب شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، أي وهكذا. فهذا دليل على أن مثل هذه الأشياء أنها تكون، أنه أن الكلب الأسود هذا يكون شيطان. فالمهم من هذا أن الإنسان أن هذه الأشياء تبطل صلاة الإنسان، هذا مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد أن المرأة إذا مرت قطعت الصلاة، وأن الكلب الأسود إذا مر أبطل الصلاة، وأن الحمار إذا مر أبطل الصلاة، ما عداها ما يبطل الصلاة، ينقصها. إذا مر رجل، مر غنمة، مر بعير، مر بقرة، مر طير، مر كذا، ما يبطل الصلاة، هذا لا يبطلها، وإنما ينقصها فقط، ينقصها. ومتى تكون؟ تكون إذا الذي يبطل إذا كان ما بين ما بين رجلك إلى ثلاثة أذرع. إذا ثلاثة أذرع هذا هو الذي يبطل الصلاة، فإن زاد عن ثلاثة أذرع ما يبطل، يعني هذا ما هو حمل لك، هذا ما هو من سترتك. أو أن يكون لك سترة ولو كانت بعيدة فيمر بينك وبينها، هذا أيضا يبطل الصلاة. أما إذا كان من وراء السترة ما يبطل الصلاة، ولهذا ينبغي للإنسان أنه يقرب من السترة حتى أنه ما يمر أحد يخل بصلاته. قال وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، قوله بهيم يعني خالص السواد، هذا معنى بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد. فإذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه إذا كان في ثلاثة أذرع من قدمه أبطلها، وخص الأسود بذلك لأنه الشيطان. المرأة لو مرت أمام المرأة ما تبطل صلاتها، يعني مرأة مرت أمام امرأة، خاصة بالرجال هم الذين تبطل صلاتهم، الذي تبطل صلاته الرجل هو الذي إذا مر الصلاة. أما إذا مر امرأة أمام امرأة لا تبطل، ولا تبطل الصلاة إذا كانت دون البلوغ، إذا كانت البنت دون البلوغ ما تبطل الصلاة، يعني تنقصها لكن لا تبطلها. فكانت زينب بنت سلمة التي هي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمر بين يدي المصلي النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. أين وسترة الإمام؟ سترة للمأموم، وهذا بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع عن هذا، إن سترة الإمام كافية عن صلاة من خلفه، ما يلزم حتى ولو مر أحد بين الصفوف، لو مر أحد بين الصفوف ما يضر المأمومين، لأن سترتهم سترة إمام، سترة إمامهم هي سترتهم، سترة الإمام هي سترة المأمومين. فالذين يمرون بين الصفوف في صلاة التراويح أو في صلاة الفريضة أو نحو ذلك لا يضر المأمومين شيء، سترتهم عند سترة إمام. وهذا فيها حال يعني صحة الأحاديث بذلك، وأجمع العلماء أيضا على هذا. وإلى الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا زادت الحركة عن ثلاث حركات لغير حاجة هل تبطل الصلاة كما في بعض الكتب؟ لا تبطل الصلاة، يعني ما في تحديد بثلاث حركات، يعني ما في دليل على أن الحركة تقيد بثلاث حركات، وإنما تقيد بالعرف. بالعرف إذا كثرت الحركة بالصلاة من دون حاجة أبطلتها، فإن كان لا إلا دون ما يحدده العرف فلا تبطل الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك حركة واجبة في الصلاة كإنقاذ معصوم أو غيره؟ أي نعم، إذا رأيت لك إنسان يبي أعمى يبي يطيح بحفرة، أو طفل يبي مثلا يسقط في ماء أو نحو ذلك، أو إلى سيارة أو إلى شبع أو كذا، فهذه حركة يجب تداركها وتنقذها، يعني هذا الذي يعني يخشى عليها الهلاك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا تحرك المصلي ليتم الصف فما حكم ذلك؟ إذا تحرك المصلي لكي يتم الصف جائز هذا، يعني مثلا يصير الإنسان الصفوف قائمة هم يصير فرجة تتقدم لها جائز، هذا من الحركة المستحبة، لأنك تصل الصف وتكمل الصف. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك ألقاب يطلقها بعض الشباب فيما بينهم البين كقولهم فلان السكران أو الخمار، فأرجو توجيه نصيحة لهؤلاء. هذا والعياذ بالله قذف، إذا قال الواحد هذا سكران وهو ما ليس سكران، أو هذا مثلا إيش خمار وهو ليس بخمار، هذا قذف، هذا من القذف، هذا من أنواع القذف الذي يعني يقام الحد على صاحب، يقام الحد على صاحب، هذا ما يجوز، حرام. هذا حق للمقذوف أنه يقيم الحد، وهو أيضا حق لله، أنه حرام أنه يطلق هالألفاظ البذيئة على مسلم، ما يجوز، حرام. يجب أنه الإنسان يكون ألفاظه نقية وألفاظه يعني مهذبة، وأنه ما يتكلم كلام يكتب عليه سيئات. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لي أخ مريض لا يستطيع أن يؤدي العمرة، فهل يجوز أن أعتمر نيابة عنه؟ إيه نعم، يجوز الإنسان يحج عن أحد ويعتمر عن أحد، يجوز. هذه من الأعمال التي تدخلها النيابة، تدخلها النيابة، ينوب فيها أحد عن أحد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل توجد أحاديث صحيحة تبين فضل ليلة النصف من شعبان؟ ما في أحاديث تدل على يعني أن لها عبادات خاصة، أن النصف من شعبان لها عبادات بقيام أو صيام ذلك اليوم، ما فيها شيء يعني كغيرها. لها فضل، ما في شك، ليلة النصف من شعبان لها فضل، حتى قيل إنها ليلة القدر، ولكن ما خصت بعبادة، الصلاة تهجد أو قو ذكر أو قراءة أو نحوها، هي كالليالي غيرها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين العالم الفقيه والأصولي؟ الأصول الفقهاء العلماء يسمون الأصول قسمين، أصول بمعنى أنها يعني الأصول بمعنى أصول الشريعة، أصول الشرائع، وهذه مثلا علم التوحيد بأنواعه الثلاث، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا يسمى أصول، لأنه أصول الدين، هذه أصول الدين وأساسات الدين. ويسمون أيضا أصول يعني بمعنى أصول الفقه، يعني القواعد التي يستمد منها الأحكام الشرعية أيضا تسمى أصول، تسمى. وهذا اصطلاح، وكل اصطلاح صحيح، اصطلاح صحيح يعني. يقول: وما الفرق بين المباح والمندوب؟ المباح مستوى الطرفين، عندنا شيء اسمه محرم، عندنا شيء واجب، عندنا مكروه، عندنا مندوب، وعندنا مباح. الأحكام الشرعية، هذه الأحكام الشرعية الخمسة، منها ما هو واجب مثلا الصلوات الخمس، منها من شيء محرم مثل الزنا والخمر، هذا محرم، هذا واجب وهذا محرم، ومننا شيء مثلا مكروه مثل العبث في الصلاة القليل، هذا يقال له مكروه، ومننا شيء مستحب مثل النوافل يعني التي ليست بواجبة، هذه أمور مستحب، وهنا شيء مباح الطرفين، لا هو واجب لا هو مكروه ولا هو يعني إيش مندوب، ينفعل مثل المعاملات ومثل يعني الصناعات ومثل الأشياء، هذه أمور مباح، ما توصف إيش بالاستحباب، ولا توصف بالكراهة، ولا توصف بالوجوب ولا بالتحريم، لكن يطري عليها شيء يجعلها واجبة، مثلا الإنسان يجب عليه أنه يعمل حتى ينفق على نفسه وعلى أولاده، يجي مثل هذا تدخل بطريق الوجوب، لكن الأصل فيها الإباحة. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا صلى المرء في المكان المخصص للطواف فهل يصح المرور من أمامه؟ أي نعم يصح. المسجد الحرام الراجح أنه يصح المرور بين يدي المصلي، هذا الراجح، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، ويقولون من خصائص المسجد الحرام أنه لا تطلب يصلي. وكان ابن الزبير يصلي ولا يجعل سترة أمام. ابن الزبير هذا من أفاضل الصحابة وعلماهم ومن الخلفاء، وأيضا هو يعني صحابي جليل، كان يصلي من دون سترة والناس يمرون أمامه. وفي حديث أبي وداعة هذا يعني فيه ضعف أن النبي أيضا يصلي من دون سترة والناس يمرون من بين يديه. المهم أنه فيه رخص، والضرورة تحتم هذا، الضرورة تحتم جواز هذا، لأنه مضطر يمر بين يدي المصلي. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول سؤالي أن والدي قد توفي في جدة، وقبل أن يموت جاءت أمي لزيارته، ومكث والدي بعد ذلك يوما ثم توفي، فهل تبقى والدتي في جدة أم ترجع إلى بيتها في المكان الذي جاءت منه؟ تكمل العدة في البيت الذي توفي وهي ساكنة فيه، إن كانت ساكنة عند أبيه تبقى، وإن كان لها بيت آخر تتربص بالعدة فيه. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل تجاوز الميقات وهو قاصد للعمرة، وشق عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به، فهل يحرم من التنعيم ويذبح شاه؟ كان الأفضل أنه يرجع، وإذا رجع وهو لم يحرم ما يجب عليه جزاء، ما يجب عليه الشاه إذا رجع إلى وأحرم من الميقات. فإن كان لا إلا كله أحرم، أو أنه يريد أن يحرم من التنعيم يجب عليه جزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل تلزمني الكفارة في أنني حلفت بالله عز وجل على شيء كنت متيقنا أني فعلته، ثم ذكرني أحد الإخوة بأني لم أفعله، فهل علي كفارة في ذلك؟ هذا ما في كفارة، هذا من لغو اليمين. من لغو اليمين تشوف لك إنسان وتخبر لك واحد، تقول فلان رأيته جاء كذا، وأنت يعني ثم ما يصدق تحلف له إنك رأيته وأنت حقيقة يعني متوهم، هذا من كفار، من لغو اليمين ما عليك كفارة ولا عليك إثم فيه. ولكن ومثل ذلك ما يجري على الإنسان لا والله لا بلا والله كذا وكذا، هذا أيضا من لغو اليمين الذي ليس فيه إثم وليس فيه كفارة، إنما الكفارة فيما عقدتم الأيمان، يعني ما يعني حلفتم وأنتم معتقد يعني جازمين بصواب أنفسكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي السنة، هل في حف الشارب أم في حلقه؟ في حفه أفضل، يحفه حتى تبدو شفته العليا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الحكم لو أن هناك ابنا قتل أباه أو جده، هل يقاد به أم لا؟ كيف؟ يقول ما الحكم لو أن هناك ولد قتل أباه أو جده، فهل يقاد؟ الابن ما يقتل بأبيه ولا بجده ولا بجدته، ما يقتل، ما في قصاص، هو إثم عظيم جدا، لكن ما هو يقتل، هم اللي ما يقتلوا، يقتل إذا قتل أباه أو قتل أمه أو قتل جده أو جدته قتل قصاص، نعم، لكن بالعكس هم الذي لا يقتل. يقول السائل فضيلة الشيخ، تقاتل رجلان وجاء شخص آخر لكي يصلح بينهم، فأمسك بأحدهم فجاء الآخر فضرب الممسوك فقتله، فهل على الذي جاء ليصلح بينهم وقام بأخذ الرجل المقتول ومسكه هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن قال العلماء إنه إذا مسكه ليقتل يحبس حتى يموت. إذا أمسك إنسان وقتله الآخر حبس الماسك حتى يموت، لأنه مسك هذا حتى مات فأيضا يحبس حتى يموت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض المصلين يسلم قبل الإمام أو مع الإمام من أجل تقبيل الحجر الأسود، فما حكمه؟ هذا يعني صلاته باطلة، إذا سلم قبل الإمام أو سلم على الإمام فصلاته باطلة، لأنه سلم قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إنه يبي يروح يفعل سنه وما يسنه أيضا، تقبيل الحجر من دون طواف ما يسن، ويروح يترك واجب عظيم وهو الصلاة الخمس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز إدخال صيام الأجر كيوم الاثنين والخميس، إشراك ذلك في صيام كفارة اليمين ونحوها أم لا؟ يجوز الإنسان مثلا إذا كان عليه كفارة إنه يجعلهن بيام البيض، يصير بيام البيض يجوز هذا ويحصل إن شاء الله الأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة قدمت وأدت عمرة وقبل انتهاء الشوط السابع أو عند صعودها إلى قبل المروة وقبل انتهائها بحوالي 3 أمتار قامت بقص شعرها، فما حكم عمرتها؟ حكم تعيد القص مرة أخرى، إذا انتهت من السعي قصت مرة أخرى، لأن قصها الأول هذا ما هو صحيح، قصت قبل أن تنتهي من عمرتها فلا يجوز، يعني اختل الترتيب، فيجب عليها أن تقص بعد أن تنتهي من السعي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو وما الفضل في صيام يوم عاشوراء، وهل هو التاسع أو العاشر؟ العاشر، اليوم العاشر من شهر محرم، هذا هو يوم عاشوراء، هذا هو الراجح انه يوم العاشر، ولكن الافضل انه يصوم معه اليوم التاسع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن ادركت التاسع لاصمنه مع العاشر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ارجو تفسير هذه القواعد الفقهية: اذا ضاق الامر اتسع. اذا ضاق الامر اتسع، مثله يعني نقدر نطبقه على المسجد الحرام، لما ضاق الأمر صاروا الناس محتاجين للمرور، صاروا كذا اتسع، بأن العلماء أجازوا المرور بين يدي المصلي، هذا من يصح طائدة. أين يقول: ومنها قولهم الشك إذا طرأه أو الشك إذا طرأ على اليقين قدم عليه. قدم اليقين عليه، يعني مثلا الشك لا اليقين لا يزول بالشك، إذا الإنسان يعرف أنه متطهر، هم ظن، يقول هل أنا انتقض وضوئي أو لا؟ لا، الأصل بقاء اليقين، بقاء الطهار، أو بالعكس يعني يعرف أنه غير متطهر، يقول ما أدري أنا تطهرت بعد ما انتقض وضوئي، لا، الأصل أن عدم الوضوء هو الباب، هذا يعني الشك لا يزول، اليقين لا يزول بالشك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن ألبس الخاتم خاتم الحديد أو الدبلة كما يقولون؟ أما الحديد منهي عنه لبس الحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جمرة من نار، والدبلة كذلك يعني تقليد مسيحي، يقولون ان اول يعني من اخترعه، اول من يعني لا كانوا يعني انه من طقوس الزواجات المسيحيين انه من طقوس. فهذا كان يعني مثلا القس هو اللي لبس المرأة وهو اللي لبس الرجل الدبلة هذه. ويعني هذا يعني من باب التشبه بهم ايضا ممنوع. الذي المباح ان الانسان يتخذ خاتم من فضة, يتخذ خاتما من فضة, اي نعم هذا جائز, النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ احسن الله اليكم, اذا نزلت الجنازة وانزلت الى لحدها فهل يجوز ان يؤذن رجل ويقيم للصلاة, لان هذا متداول عند بعض الناس؟ ما ورد هذا, ما ورد انه اذا وضعت الجنازة في القبر انه يؤذن فيه ويقام فيه, ما ورد هذا. وهذه عبادة ما تشرع الا اذا شرعها الله وشرعها رسوله. وإنما الوارد أنه إذا أراد أن يدخل قال بسم الله وعلى ملة رسول الله, هذا الذي ورد. الذي ورد أن الجنازة إذا وضعت أو عند وضعها وإنزالها في القبر أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله, هذا ما عدا هذا من قراءة سورة الملك والأذان والإقامة, وهذه كلها أمور مبتدعة. سائلة تقول بأنها دخلت في إحرامها للعمرة وهي حائض ولم تعلم بذلك, ثم طافت وسعت وأنهت عمرتها, ثم عرفت بعد ذلك أنها لم تطهر, وبعد أن تطهرت اعتمرت مرة أخرى, فما حكم عمرتها الأولى؟ جائز, خلاص انتهى كل شيء. يعني لما أحرمت مرة أخرى كاف, إحرامها مرة أخرى ما له معنى, كاف الإحرام الأول. يعني أدخلت عمره على عمره ما له معنى, ما له فائدة. فهي لما أنها أحرمت المرة الثانية, أحرمت على عمره.